بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معرفة آداب المحدث، اللي هو النوع 27. قال: فصل. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء، عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، والسماء فيه وجوه، وأعلى مراتب الرواية والسماع فيه أحسن وجوه التحمل وأقواها. ثم قال: روى ابن عدي والبيهقي في المدخل من طريقه، يعني رواه ابن عدي والبيهقي في المدخل من طريق ابن عدي: حدثنا عبد الصمد بن عبد الله ومحمد بن بشر الدمشقيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب معروف الخياط قال: رأيت واثلة بن الأسقع عنه يملي على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه. هذا طبعا خبر في الكامل لابن عدي. ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا، لما يكون مجلس السماع كبير كان يتخذ المملي يبلغ الكلام يوصله الآخرين محصلا، وهذا يكون صاحب تحصيل ومعرفة ليس مغفل، متيقظا أي نبه وليس مغفل، يبلغ عنه أي يبلغ الحديث عنه حتى يصل الصوت لمن لا يبلغهم الصوت إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. هذا الأمر قد اعتاد عليه الحفاظ، واحد يأخذ مبلغ بعضهم مبلغين أو ثلاثة على حسب سعة المجلس. كما روي عن مالك وشعبة ووكيع وخلائق. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث رافع بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شحباء، وعلي يعبر عنه. وفي الصحيح عن أبي جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين أبو جمرة اللي هو نصر بن عمران، كان يترجم لابن عباس، وكان عباس ابن عباس يعطيه من ماله الخاص. فإن كثر الجمع بحيث لا يكفي مستمل اتخذ مستمليين فأكثر، أي على حسب الحاجة. فقد أملأ أبو مسلم الكجي في رحبة غسان، وكان في مجلسه 7 مستمليين يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه، وحضر عنده 40 أدس محبرة سوى النظارة، النظارة هم قوم الذين ينظرون. وكان يحضر مجلس عاصم بن علي أكثر من 100,000 إنسان. طبعا أحد شيخ البخاري يمر كثيرا هو سليمان بن حرب بن أبو جهيل، كان يحضر مجلسه 40,000. ولا يكون المستملي بريدا كمستملي يزيد بن هارون. يزيد بن هارون توفى عام 206، أحد شيوخ الإمام أحمد وهو أحد شيوخ شيوخ البخاري، كان عنده مستملي حيث سئل يزيد عن حديث فقال: حدثني به عدة، يعني يقصد عدة أشخاص. فصاح المستملي: يا أبا خالد، عدة ابن من؟ فظن أن عدة اسم شيخ اسم رجل، وهو يقصد عدة أي عدة أشخاص. فقال له: ابن فقدتك، يعني رد عليه برد يليق ببلادته. ومن لطيف ما ورد في الاستملاء ما حكاه المزي في تهذيبه. المزي له كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو من الكتب العظيمة. عن عبدان بن محمد المروزي قال: رأيت الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأمرني أن أحدث في السماء كما كنت أحدث في الأرض، فحدثت في السماء 7، فاجتمع علي الملائكة واستملى علي جبريل وكتبوا بأقلام من الذهب. طبعا هذه الرؤى لا يترتب عليها حكم، ووددنا أنها لا تذكر في هذه المصنفات. وعن أحمد بن جعفر التستري قال: لما جاء نعي يعقوب بن سفيان رأيته في النوم كأنه يحدث في السماء 7، وجبريل يستملي عليه ويستملي مرتفعا على كرسي، يعني هذا الذي يبلغ ينبغي أن يكون مكانه عالي حتى يصل صوته إلى الآخرين. وإلا قائما، إذا مو على كرسي عالي مرتفع قائما من أجل أن يبلغ الصوت على قدميه ليكون أبلغ السامعين، وعليه أي المستملي وجوبا تبليغ لفظه أي الممزي، يعني تبليغ لفظ الشيخ كما هو، وأداؤه على وجهه من غير تغيير. وفاية المستملي تفهيم السامع لفظ المملي أي لفظ الشيخ الذي يملي الأحاديث من كتابه أو من حفظه على بعد لتحققه بصوته. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، وقد تقدم هذا، يعني إذا شخص ما يسمع صوت المحدث فقط صوت هذا المبلغ عن الشيخ فلا بد أن يبين حينما يروي، وقد تقدم هذا بما فيه في النوع الرابع والعشرين. ويستنصت المستملي الناس، يعني يجعل الناس ينصتون من أجل أن يقرأ عليهم أي أهل المجلس، حيث احتيج للاستنصات إذا احتيج للاستنصات، أما إذا كانوا ناصتين فلا داعي لأن يستنصتهم. ففي الصحيحين من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن لما تقدم، كانوا مجالسهم يبدأونها بشيء من القرآن تبركا، ولأجل أن لا يغفل طالب الحديث عن القرآن، لأن بعض أهل الحديث كان يتقدم في الحديث ويتأخر في القرآن، فكان يقرؤون القرآن ليذكروا الناس بحق الله تعالى في كتابه، ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم المستملي، ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله ويتحرى الأبلغ فيه من ألفاظ الحمد والصلاة، يعني حينما يأتي بالألفاظ يأتي بالألفاظ البليغة حينما يأتي بها والألفاظ الأوسع. وتحدثنا يوم أني لما أقول والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، حتى نشمل من تبعه الآن ومن سبق ومن سيأتي إلى يوم الدين. وقد ذكر المصنف في الروضة، المصنف اللي هو النووي وله كتاب اسمه الروضة، روضة الطالبين، وهو من الكتب المعتمدة في الفقه، هو كتاب عظيم حرر فيه كتاب المحرر للرافعي عن المتولي وجماعة، المتولي أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وجماعة من الخراسانيين أي من فقهاء الشافعية من أهل خراسان، وخراسان كانت زاخرة بالعلم حتى جاء هولاك فخربها، ولذا يجب على المسلمين أن يعمروا الأخيار ما دمره الأشرار، فإذا كنا لا نعمرها بالبناء فعلينا أن نعمر الأرض والمعمورة بالعلم النافع وأن نبلغ رسالات الله تعالى، وربنا لا يكلفنا فوق طاقتنا، لكن ما نستطيع فعله لا بد أن نقوم به، وينبغي على الإنسان أن لا يلهو ويضيع أوقاته، وعليه واجبات عظيمة تتعلق بالأمة. ثم ذكر الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقال ليس لذلك دليل يعتمد، يعني بعضهم قال أفضل كلاس، قال لا، لا يوجد دليل على أن هذا أفضل الحمد. وقال البلقيني صاحب محاسن الإصطلاح بل الحمد لله رب العالمين لأنه فاتحة الكتاب وآخر دعوة أهل الجنة فينبغي الجمع بينهم، يعني ائتى بالحمد لله ائتى بي الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونقل في الروضة عن إبراهيم المروزي أنه أبلغ ألفاظ الصلاة اللهم صل على محمد كما كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، ثم قال والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أن أبلغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قالوا كيف نصلي عليك، قال فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول المستملي للمحدث المملي من ذكرت، يعني المستملي يقول للمملي من ذكرت، أي من ذكرت من شيوخ، علي يقول حدثنا فلان قال حدث فلان وهكذا، أي من الشيوخ، طبعا أبو جعفر المنصور قيل له ذات يوم يعني هل يوجد من لذات الدنيا لذة لم تنلها؟ قال نعم، لما أجلس مجلس تحديث ويأتون يقول من ذكر فأحدثهم. قال هاي ففي يوم اجتمع الوزراء والكتاب وقالوا لنجلس ونقول له حدثنا، فاجتمع فعرف قال لهم لستم أنتم أولئك المشققة ثيابهم أي الممرقعة أرجلهم الذين يأتون من العراق والحجاز واليمن يطلبون حديث رسول الله، يعني أما أنتم وزراء وأولاد وزراء. وأبو جعفر له روايات موجودة في جامع المسانيد، وكان فقيها يرحمه الله تعالى. ثم يقول للمستملي، ثم يقول المستملي المحدث المملي من ذكرت أي من الشيوخ أو ما ذكرت أي من الأحاديث رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. قال يحيى بن أكثم نلت القضاء أو قضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا، ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله. لماذا؟ لأنه يبلغ عن النبي أحاديثه، فهي ميزة من أعظم الميز. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى المستملي عليه وسلم. قال الخطيب ويرفع بها صوته، أنا جالست أهل الحديث كثيرا لكن ما رأيت مثل الشيخ شعيب الأرناؤوط، كنا إذا ذكرنا اسم النبي رفع الصوت للصلاة والسلام فتخرج من فيه ولها مهابة. وإذا ذكر صحابيا رضى عليه، فإن كان ابن الصحابي قال رضي الله عنهما. وكذا يترحم على الأئمة، فقد روى الخطيب أن الربيع بن سليمان قال له القارئ يوما حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه، فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه. طبعا الربيع بن سليمان المرادي لازم الشافعية 26 عاما، قال جالست الشافعية 26 عاما فما استطعت أن أشرب الماء أمامه. وقال له الشافعي لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. ولذا الربيع يعني نقل علم الشافعي للأمة، فنرجو له الأجر العظيم في نقله علم الشافعي، كلما انتفع الناس بعلم الشافعي. وانت تطلب العلم تريد أن تتبلغ شيء وقد لا تبلغه، لكن انت لا حملت علم الآخرين، يعني الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي سمعت له شرحه لبيهقي للزاد، وكنت أتعجب من قوته وحفظه وإتقانه وخروج الحروف من كلماته ومواعظه العظيمة، فكنت أنسخ 100 نسخة من الزاد أو الزهر، وبقيت مدة طويلة أعمل هكذا حينما كنت في بلادنا. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية، طبعا الثناء على أن لا يبالغ الإنسان، لأن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يعني الشيخ عبد الفتاح لما كان يقول عن الشيخ محمد زاهد الكوثري العلامة المحقق الإيمان، يعني فيها غلو، فالإنسان يذكر شيخه من غير أن يبالغ عنه بما هو أهله، كما فعله جماعات من السلف كقول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مسلم، وكقول مسروق حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، طبعا الرواية المبرأة من فوق 7 سماوات لكنها لم تذكر هنا في وكقول عطاء حدثني البحر يعني ابن عباس، وكقول شعبة حدثني سيد الفقهاء أيوب، والذي وصفه بسيد الفقهاء شيخه الحسن البصري قال سيد الفقهاء أيوب وقال سيد الشباب أيوب. وإذا وجعفر لما ذهب إلى البصرة وجد رجل يحدث وأعجب بفقهه وسمته وحسن قال هل أنت أيوب؟ قال نعم. وكقول وكيع حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وليعتني بالدعاء لهم فهو أهم من الثناء. طبعا القاعدة تقول الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وليعتني بالدعاء لهم، ولما أحمد قال إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فالعيش مع من؟ الحمد لله. وليعتني بالدعاء لهم فهو أهم من الثناء المذكور، ويجمع في الشيخ بين اسمه وكنيته فهو أبلغ في إعظامه. قالوا في ترجمة علي بن المديني قالوا كان الإمام أحمد لا يسميه بل كان يكنيه تبجيلا له، فالعرب إذا أرادوا أن يعظم أحد ذكروه بكنيته لا باسمه. قال الخطيب لكن يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكل كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم، وكذا يعني هؤلاء لا يشكلون مع غيره، فلما يأتي به لوحده هكذا مبهم لا بأس. وكذا على نسبة من هو مشهور بها كابن عون، يعني هو عبد الله بن عون بن أرطبان، فابن عون معروف أنه عبد الله بن عون بن أرطبان، وابن جريج معروف أنه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، والشعبي معروف له عامر بن شراحيل الشعبي، والنخعي له إبراهيم بن يزيد النخعي، والثوري والزهري ونحو ذلك. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب كغندر، يعني غندر لقب ذم لكنه ما كان يكرهه، غندر من الغدر لقبه به ابن جريج لما كان في مجلسه وكان يشغب فقاله اسكتني يا غندر، فهي على أهل الحجاز يقولون غدر لمن يعني يتصرف بتصرفات ليست بإحسان. أو وصف كالأعمش فيما يتعلق ببصره أو شعره، أو حرفة كالحناط، حناط والخياط والخباط، الحناط والخياط والحباط أين نجدها؟ في المشتبه، وهي من الألقاب المشتبهة. أو أم، أو أم كابن علي إبراهيم إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم ابن نقسم ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم ابن نقسم ابن علي، كان يقاله إسماعيل ابن علي، وكان يكره هذا، وأنا أكره هذا وأحرم على الناس أن يسموا الإنسان باسم أمه. من الذي ينسب إلى أمه؟ الذي لا يعلم أبوه. ولذا ولد الزنا أمه ثالثه إرثا كاملا باعتبار ثالثه بالثلث وبالثالث باعتبار أب باعتبار أنها أم ولد الزنا عياذا بالله تعالى، فهذا كان يغضب منها وحق له أن يغضب، يقول لا أجعل في حل من قال لي ابن علي. الذهبي ناقد، ناقد شرس الذهبي، فلما ذكر قال وهذه نزاقة، وقد قال النبي ابن أم عبد تعلم ابن أم عبد، وقال عبد الله ابن أم مكتوم، تلك أشياء خاصة لا يقاس عليها، أما الذي ينادى باسم أمه فيحرم أن يذكر باسم أمه لا كان لا يرضى. ولذا كنت في العراق كان بعض الطلاب مشهور باسمه، أمنعهم أن يسمونها باسم أمه، والحمد لله سننا سنة في وأد هذه الأشياء القبيحة. وإن كره ذلك إذا عرف بها وقصد تعريفه لا عيبه، يعني ما أحمد كان يقول الذي يقال له ابن عيينة، الذي يقال له ابن علي. ويستحب للمملي، يعني النووي يقول لا أجعل في حل من يقول لي محي الدين، إذا كان لا أجعل في حل يحرم أن يصفه بمحي الدين. ولأن لما حققت رياض الصالحين وطبع عدة دور، بعض الدور لما أرسل لي البروفة كتبوا محي الدين، قلت لا تحدث لأنه لا يجعلنا في حل من هذا. أما ابن المسيب سعيد المسيب بعضهم ينقل عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني يقول ابن المسيب بالياء المكسورة وليست ياء المكسورة، والصواب أنه ابن المسيب وأن هذا القول لم يصح عنه، كما نص على هذا ابن الملقن عند شرح الحديث 19 من صحيح البخاري. قد يستحب للمملي أن يجمع في إملائه الرواية عن جماعة من شيوخه ولا يقتصر على شيخ واحد، مقدما أرجحهم بعلو سند أو غيره، يعني إنسان يجمع الشيوخ ويقدم أعلاهم سندا أقوى شيء، ولا يروي إلا عن ثقات من شيوخها، ينبغي عليها لا يروي عن ضعف دون كذاب أو فاسق أو مبتدئ. روى مسلم في مقدمة صحيحه، شوفنا إذا كان الخبر في المقدمة لابد أن نقيده بالمقدمة. ولذا المزد في تهذيب الكمال وفي فروع تهذيب الكمال إذا كان الحديث فقط في المقدمة يرقم له بالرقم ميم قاف مق، وإذا في الصحيح ميم، فالمقدمة ليس شرطها كشرط الصحيح. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مهدي قال لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. لا يصح الإنسان أن يحدث بكل ما سمع وأن ينقل الإنسان كل ما سمع، ولا يكون الرجل إماما وهو يحدث عن كل أحد. وإذا الإنسان لا بد أن يتخير ويروي عن كل شيخ حديثا واحدا في مجلس، ويختار من الأحاديث ما على سنده وقصر متنه، وكان في الفقه أو الترغيب. إما في الفقه حتى الناس ينتفعون الفقه لأن الفقه أقرب طريق إلى الله تعالى، أو الترغيب فيه ترغيب بعمل. قال علي بن حجر، هو علي بن حجر السعدي، يقول: وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم، سوى ما يعاد شريكية أو هشيمية أحاد أحاديث فقه قصار أحاديث فقه قصار جياد. ويتحرى المستفاد منه وينبه على صحته، يتحرى الصحيح وينبه على صحته أي الحديث، أو حسنه إذا كان حسن، أو ضعفه أو علته إن كان ضعيفا أو معلولا، وعلى ما فيه من علو وجلالة في الإسناد إذا كان الخبر فيه علو حتى ينبه على العلو، وفائدة في الحديث إذا كان فيه فوائد وتستمد منه أحكام، أو السند لما يكون السند من الثلاثيات وما أشبه ذلك، كتقديم تاريخ سماعه إلى من سمع منه قديما، وانفراده عن شيخه وكونه لا يوجد إلا عنده، وضبط مشكلة لما تأتي لفظة في الخبر فيها إشكال، مثل أن روح القدس نفث في روعي وليس في روعي، فإذا مثل هذا لما يأتي لابد أن يبينه ويبين أن الروح هو من كان الروع وهو الخوف في الأسماء، أو غريب إذا كان في الألفاظ الغريبة في الخبر، أو معنى غامض في المتن. ورأينا البخاري لما يأتينا لفظ غامض في المتن يفسره من أين بالقرآن حتى يربط طالب العلم دائما بكتاب الله تعالى. وليجتنب من الأحاديث ما لا تحمله عقولهم وما لا يفهمونه. هذا مهم جدا أن الإنسان يحدث الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله، وحتى لا يوقع الناس بالفتنة، كأحاديث الصفات لمن لا يؤمن عليه من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. فقد قال علي: تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. وروى البيهقي في الشعب، شعب الإيمان للبيهقي، لما صح عن النبي قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. هذه الشعب جمعها البيهقي جمعا عجيبا وساق المرويات فيها، فألف في هذا كتابا نفيسا. عن المقدام بن نعدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يعزب ويشق عليه. شوف يعزب أن ينفرد عنهم، يعني ينفرد عنهم فهمه. وهذه قد جاءت في آخر صفحة من صفحة 215 في القرآن: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من ثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا الفعل وما تكون وما تتلو مفرد، أليس كذلك؟ وجاء بعدها ولا تعملون من عمل، جاءت بالجمع. ما السبب؟ وأنت القارئ المقرئ المفوه. هذه الصفحة الكريمة ذكر في أولها: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كم لا يوجد ظلم، ظلم عجيب. فربنا صور هذا الموقف وصور شدة هذا الموقف بحيث حتى الندامة الإنسان يكبتها في داخله لشدة الأمر ولا يغفره. فأنت قد تقول: ما هو الحل؟ الحل بعدها بآيتين قال: يا أيها الناس، خضاب لجميع الناس. وإذا لما خضاب لجميع الناس لابد أن نبلغ القرآن لجميع الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، جميع الناس، وشفاء لما في الصدور لجميع الناس، وهدى لجميع الناس، ورحمة، لكن رحمة قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال علماؤنا: القرآن هو فضل الله ورحمة الله. لما ذكر هذا تتحد جاء القرآن يبين لك أنك لابد أن لا تفسر في وقتك عن القرآن قراءة أو استماعا أو تفسيرا أو تعلما أو تعليما أو خدمة. فجاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والقاعد أن كل خطاب النبي فهو خطاب لأمته، وما تكون في شأن يا محمد وما ولا تتلو بهم القرآن، يعني أي شأن من شؤونك. ثم جاء هنا سموا إفراد بعض أفراد العام، والقاعد إفراد بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد، يعني جاء على أهمية قراءة القرآن باعتبار أن أعظم شؤون الإنسان مع القرآن ولا تعملون من عمل، هي السياق القياس أنتم ولا تعمل من عمل يا محمد حسنا أو سيئا. لكن هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملا سيئا؟ لا وحاشاه، وقد عصمه الله وقد نزهه الله. لكن أنا وأنت الآن في درس ورب وقديسين أنا وأنت، وربما نخرج بعد قليل والعياذ بالله ننظر إلى الحرام ونتحدث بالحرام أو نأكل الحرام أو نلعب الحرام، ربما دخلونا بحمام لا انتهتنا. قال ولا تعملون من عمل. فشوف هذا بيان. ثم قال وما يعزب عن ربك، الشيء العازب هو البعيد، فربنا ليس شيء بعيد عنه وعن علمه، فربنا محيط بكل شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. شوف إذا إنسان عمل بهذا وكان مع الله تعالى نال الولاية. بعدها قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون في جميع أوقاتهم في جميع أعمالهم يراقبون الله سبحانه وتعالى. سيدي في هذه النسخة عندنا نقول فلا تحدثوه بما يغرب أو يشق عليهم، هل هذه الروايات؟ نعم إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوه بما أنا عندي يعزب ويشق عليهم، هذه الرواية عندي طبعة الأخ مازن بن محمد السرسابي حفظه الله هكذا. وإذا يغرب يعني كان يفترض أنه يعلق عليها طبعات مختلفة. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال الخطيب ويجتنب أيضا في روايته للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات، يعني سنبتعد عن أي شيء يؤثر في الناس. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأساندها كعادة الأئمة في ذلك. وقد استدل له الخطيب ما رواه عن علي قال روح القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة، يعني سنأتي بأشياء مباحة ليست محرمة. وكان الزهري يقول لأصحابه هاتوا من أشعاركم هاتوا من حديثكم فإن الأذن مجة والقلب حمل. وأولاها ما في الزهد، هاي الأشعار أولاها اللي فيه في الزهديات والآداب الأدب، يعني عنتر يقول وأغض طرفي ما بدت لجارتي حتى يواري جارتي ما أوها، يعني حتى خلق الجاهلية قد قصرنا فيه. هذا من زوائد المصنف. من المصنف هنا؟ النووي على ما ذكره ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله. قال وإذا قصر المحدث عن تخريج الإملاء أو قصر المحدث عن تخريج الإملاء لقصوره عن المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه، واشتغل عن تخريج الإملاء استعار ببعض الحفاظ في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه، فقد فعله جماعة أبي الحسين بن بشران وأبي القاسم السراج وخلاه، يعني لما يكون حيث يحتاج إلى تخريج أو فتشي ويستعين بأحد فلا بأس بهذا، حتى هو يروي ويستعين بأحد يشرح هذه الأحاديث. وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، يعني الآن لو فرضنا أملي أحاديث وأرويها بالسند والأخ غزوان سجل هذه الأحاديث، لما ينتهي ما لا يصنع يأخذ نسختي التي أمليت منها ويقابلها، إذا ما كان يحصل نسختي يأخذ نسخة الأخ اللي هي مقابل على نسختي. فالحفظ بالكتاب لا بد أن يقابلها على أصل الشيخ أو على أصل مصحح على أصل الشيخ. قال وإذا فرغ الإملاء قابله أتقنه. لماذا؟ لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. وفيه حديث زيد بن ثابت السابق في فرع المقابلة. قال العراقي: وقد رخص ابن الصلاح هناك في الرواية بدونها بشروط ثلاثة، ولم يذكر ذلك هنا، فيحتمل أن يحمل هذا على ما تقدم. يعني هو ما دام ذكره في مشاهد ابن الصلاح ما أراد أن يعيده، فهو أمر المقابلة. وحين ذكرنا المقابلة متى؟ لما تحدثنا عن الضبط، أنه ضبطان، ضبط صدره وضبط كتاب، وقلنا في ضبط الكتاب لا بد من مقابلته. لكن النووي هنا قد ذكر هذا، والنووي علينا وعليه رحمة الله صاحب فطنة. ويحتمل الفرق بين النسخة من أصل السماع والنسخة من إملاء الشيخ حفظا، لأن الحفظ خوان، يعني سهل يسمع من الشيخ، لكن الإنسان قد يسجل شيئا خطأ. قال: ولكن المقابلة للإملاء أيضا إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه لا على أصله. يعني إحنا نستعمل النسخ لما ننسخ كتاب، ولما نسمع من الشيخ ونسجلها في دفتر. قلت: جرت عادتنا بتخريج الإملاء وتحريره في كراسة. الكراسة كم صفحة؟ 9 صفحات، وتسمى ماذا؟ تسمى جزء. الآن إذا تتعامل أنت مع دار نشر يسمونها ملزمة، الملزمة 16 صفحة. يعني أنت قد تؤلف كتاب وتبيعه لدار، يقول لك بكم تريد الملزمة؟ اللي هي 16 صفحة في كراسة، ثم نملي حفظا. وإذا نجز قابله المملي معنا على الأصل الذي حررناه، ذلك غاية الإتقان. وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح، الإملاء بعد ابن الصلاح بعد ما موجود إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي. العراقي وفاة 806، ابن الصلاح 643، يعني بينهما قرابة 155 عام. فافتتحه سنة 96 و700 العراقي، فأملى 400 مجلس وبضعة 10 مجلسا إلى سنة موته سنة 86. يعني شوف العراق لما قل دائما صاحب أصالة، هذا من أصالته أنه فتح مجالس الإملاء. ثم أملى ولده من أبو زرعة العراقي، ولي الدين صاحب اللي أكمل ضرح التثريب، صاحب جامع التحصيل في أحكام المراسيل. ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26، نعم سنة 26، أي 600 مجلس، يعني هو 26 و800، وفاة 826 أو 827، 600 مجلس وكسر. ثم أملى شيخ الإسلام بن حجر إلى أن مات سنة 52 أكثر من 1000 مجلس. ثم درس 19 سنة، توقف هذا. فافتتحته، والسيوطي رحمه الله دائما يحدثنا عن نفسه، فافتتحته أول 73، فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، 130. وينبغي أن لا يملي في الأسبوع إلا يوما واحدا، لحديث الشيخين عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يذكر الناس في كل يوم خميس. أنت لازم تشوف بعض المشايخ، عند درس واحد في الأسبوع. الشيخ خالد السبت له درس يوم السبت في تدبر القرآن، وهكذا. فيعطيك درس واحد، لكن يعطيك درس مركز نافع نفيس جدا. ونحن حينما كنا في العراق ندرس الناس البخاري درس واحد كان الخميس، ثم جعلناه سبتا بالعطلة الرسمية التي كانت هناك. لكن الآن لما اكثرنا من الدروس، لما رأينا الموت والقتل قد اشتد في طلاب العلم، رأينا أن نفتح مجالس الإملاء حتى نتدارك ما فات. فقال له رجل: لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السلام علينا. وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، وإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. لماذا؟ حتى يأخذ الحديث، ولا تكون سببا في تبغيض الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أظفر لأحد بتعيين يوم الإملاء ولا وقته، إلا أن غالب الحفاظ كابن عساكر وابن السمعاني والخطيب كانوا يمنون يوم الجمعة بعد صلاتها، فتبعتهم في ذلك. وقد ظفرت بحديث يدل على استحبابه بعد عصر يوم الجمعة، وهو ما أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس: من صلى العصر ثم جلس يملي خيرا حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق 8 من ولد إسماعيل. وهذا الحديث يعني مخرج، قال أخرجه أحمد وشعب الإيمان، وليس في الحديث ذكر الجمعة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.